أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله من شلة دائما في البرنامج، هذه الدروس يعني المقصود بها دائما بشكل لا أن مناصح أن معاون على إصلاح أوضاعنا وتزكية أنفسنا، مش كان زكا نفوس النغ يعني نزواء النغ مجتمع النغ أن حافظ غص قدر الإمكان أن يكون مجتمع طاهر مسلم ملتزم. لهذا العنوان تسمى تذكرس الشباب والالتزام بين الخيبة والأمل، حقيقة عنوان كأنه بالصيغام دزعلوك، وإنما ممكن أوضح بتدل معناس. أولا الشباب المقصود بهم أن همي تذكر الشباب على خاطر ندمدني لأن أكثرية المجتمع إلا في هذا العمر، يعني ممكن ندنبي النسبة تزعلك المجتمع إلا في المرحلة الشباب، وربما خاصتنا بتا لنا الشباب دمدني لان أدي ممكن ديسن أتحمل نغ المسؤوليات ومنشين نغ العادة تزعلك في المجتمع أن غلال بعض تزعلك سيسن تلا في طريقة في طريق التكوين، لأن عز من تكون منسا. فلهذا بالتنقص إلى أن ممكن أول مرحلة بدون نظر إلى علم النفس كذا، وإنما في واقعنا حسب التوعية إلى قصدق ممكن أن الشاب سي 18 عام إلى ما قبل شيخوخة، أدي مكان سي 18 إلى ما قبل شيخوخة 70 سنة تقريبا، وهمي وهو لغرنا ما شاء الله مدن يعني العمر حمبات 70 تقول الله يبارك استغل الله في طاقة الشباب في نشاط الشباب في عمل الشباب، ما شاء الله ربي يبارك زي العمر وش الصحة اللي يخدم. كذلك هنا المقصود به الذكر والأنثى، خاطر نقصد بأن غتسول كله ذكور وإناثا، أدي ممكن أن يعود خهاد أو توعيتو أنقص حتى البالغين ولقرق أحد الشيء لك يغضنا سوك 18 عام ولا مقصود، لا المقصود بالالتزام ما رد شرحه ممكن الالتزام حتى البالغ بمجرد أن يبلغ إلا مقصود إلا أمور إلا يلتزم. هامد الشباب قبل ما زوغ إلى الالتزام الشباب ديك العمر حتى الإسلام يوش سكت الأهمية، أدلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ساغني السؤال عن سؤال يوم القيامة يذكرنا العمر لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه ومن بعد وعن شبابه فيما أبلاه، الشباب ذكرت بالذات اللي يدفع العمر ساعة لديس، ومع ذلك يخصص الشباب مرحلة الشباب تلك المرحلة مهمة في عمر الإنسان، تخلين دمان غادي بين يعني القوة لبنادم الامتحان واختبار الإنسان هل فعلا إلا ملتزم إلا غابريد نغوه. فلهذا يعني الاستقامة أن المقصود هو أو الشباب لن ننجورن أبريد نغوه. المقصود بالالتزام هو الحرص على تطبيق ما جاء في العقد في عقد بين اثنين، عموما اكتسن جيني قل اتفاق جراسن جيني قل العقد جراسن، اين العقد ني ديس شروط ديس ضوابط ديس النظام ادي جورن غفص، اين النظام ني مارون بتلا جورن قد على حساب اني نفاهم الغفص معناه لا ملتزمين بما جاء في العقد، بس حبت تجنس شيء خالف أنني شباب وني غير ملتزم. العقد إلى المقصود سيماره في هذا الدرس في هذا العنوان عند بتاع هو اتفاقنا وعهدنا مع الله تعالى. ملاقين حدنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وند الاتفاق ليشهد باللي لشك حد أتي عبد خلاف ربي سبحانه وتعالى لشك حد أسي غوال خلاف ربي سبحانه وتعالى لشك حد أتي تبع خلاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتبع السيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليشو العهد أشهد ليشهد ليشهد أو شاهدته إذا تبين في الواقع يدف الإسلام يشو العهد باللي أبريدو دين دون أبريد قد تبعه وهل إلا يلتزم أنه اشتهد بات إلى ملتزم معنى ذلك نحدي الله ناجح إلى أبريد إلا في المسار الصحيح بس حبتي يقن حد يتخالف الجرمان شيخس معنى إن شهدتني أي الاتفاقني إلا ولي يعني لينقض بعض العهود والاتفاقات لأن تذكرنت في ذلك العهد العهد سولي وفي السيس جارس رب سبحانه وتعالى معناه ما مدى تطبيق الشباب لدينه واتباع تعاليمه سواء كان بجانب العبادات المعاملات السلوك في كل مجال أو الاتفاق أو العهد لا مشار إليه كثيرا يعني أمر من الله التمر غير أن كون أموني أبريد ولا نحيد عنه لشغل لك اختيار صغنني يا ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اشتد ونتم زوار لشكش رخلف يخلقنا لعبادته بعد غنيني في آية أخرى طبعا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لش خلاف قلت يا ربي أنت دت تخوالتم تتغير بتتلين دي مسلما كيف شريكون أمه مليقين حد ديما يحرص أن يكون ملتزم الجورة بريد أنت دت ملي حرص بمعنى لي توجد ديما سدي متي دي مسلم سبت ولي حرص يتخالف يتتيمانس تبيت الدونيت تغرط نفسيتس معنى هذا يغفل هذا التا هذا يمكن استستمتنت أنت في ذلك الخطأ أنه إن هي لغفلتني بالذات يموت ديس ومن بعد شروني ولي يموت دي مسلم كما ينبغي ربي لي قرانا عتمتم أمتت غير شتم دي مسلما معنى كنت مستعدين كذلك أغنيني في آية أخرى وإذا خذ ربك من بني آدم من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى اشتهد توني الشهادة معنى يبيت ربي سبحانه وتعالى قلنا التعهد قاع مدن ربي سبحانه وتعالى ناس مناي وضربين مناي ولست بربكم ناس بلى تليد ربين غير دوني غير دوني يستاهل يتنعبد غير دوني خلقان غير دوني يستاهل إلا أسنى غوال لكن قرص من ناس الرسول عصامة إني بمعنى ولا نشنين بالتبع قعمد لن قارنت في صلاتهم في كثير من أوقات قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قول غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء آيات واضحة صريحة من سورة الأنعام واضحة شد ليش كنت لحظاتك إنه وقتك عمل خلاف العمل لوجه الله لله تعالى للتغسى ولرب سبحانه وتعالى وآيات كثيرة من هذا النوع في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين الصحابة سيني قول آمنتوا بالله ثم استقم معنى يجود أبريد استقامة بمعنى الجنح دلان يتبع طريق الإيمان طريق الله إماره في الواقع الشباب الملتزم دمانيو أنصنف الدرس النقد جديد سنت العناوين شباب ملتزم شباب غير ملتزم مش كد نرقب منايو إلا المستقيم تيدت ونيلا نوهو ونيلا الملتزم عند ونيلا يتكل بالله قد يحقق العبودية رب سبحانه وتعالى في حياته كلها سقاد بلغال جمت ليتعافر دي جورة بريد رب سبحانه وتعالى عند ونيلا الملتزم بمعنى يتعافر سيغاوة يا رب سبحانه وتعالى كل شيء تجد يقل السلوك يقل العمل يقل معاملة يقل عبادة أي شيء يتكل بدي جور حسب أني يخسر رب سبحانه وتعالى هذا ملتزم عنده عندوش شباب منتسب. أنا ما رأي نفصل ممكن بعض التفاصيل، قاعدين نشين قشرة للمعلوم، فقط عبارة عن تذكير. يحسن أداء عباداته، صلى تزومي زكاة الحج، أي عبادة تقول الوقت توجب غفصة تودات يودك كما ينبغي، وهو من شيخص وهو كما اتفق يتودت بشروطها بأركانها بأجزائها كل شيء، يعني كل شيء يتودد كما ينبغي وتعيدي يتزلى برك ماشي تقدم يضرج في الصلاة في هذه الأيام. المهم يزول أتقتل يتزلى مصح الحركة تني وهو كاملة لتنايس يتسلم داس وكل تصحى من حل آخر لاش عادي يتزلى فاسنس من جيجين عوجن. المهم يزول الركع يمدى والمدي المهم يزول لا خاطر الملتزم يحرص كل ظل تضي حرص تظل ده وحدي انتدت بداية بالشروط بالوقت بكل شيء كل جوانب. كذلك زومي يتسمى زومينا الأبرر يتسمى زومي حقيقي هو زومي في الشلوسوة بس حتى الطاويناس إلساس كل شيء لباس كل شيء مسرح ونخطط زومي. الزكاة انتدت تودت غرس توجب غفص الزكاة التوشيد بابس أدي سول أدي تبت يتجل حساب قد يتقوم قد أدي السفق نسبة الزكاة أدي السفق تخلو وقتاس أو بسي يغلب ياك يلا هضرب خزار بسي سيس سيد فتزار مش راعني روح تخزار شراعني السيس ياك لاباس يغلب أدي السفق بسي لاباس إن شاء الله خاطي الزكاة أدي ود الوقتاس أدي تشتخيل بابس أو تشيت لي مصالح وني ماذا بها ضرب حتى مع ساستوش وني ماذا بها دي قيم مع سخدام ساستوش وني ماذا بها دي كون دمدوش ساستوش لا يا أولي مصلحة يستاهل نغول يستاهل الزكاة من أصناف الزكاة نغوه مثال يزوال الحجول حوس وبش كد يرقب برك صحيح نعلم دي يرقب أني مجني بس الهدف هو دم من العبادة أداءتك العبادات كما ينبغي وبش كد يسوق الدوي السوس الحيج واش قال لك سلعة الحيج النغدة اللي كادوا الحيج. ثم كذلك يسعى إلى الأفضل دائما يتراجع إيمانس يتصحى إيمانس يتسول في الدينس يتسول مباشرة أنه يحضر تمجيدة لمثل هذه الدروس باش كذا راجع إيمانس ولمين لك نحدد زعلوك باش كذا يكمل ويطلب العلم النافع. كان حد شاب ملتزم يتكلم هذه السنوجار هذه المدوجار حسب العمر بطاط الطالب إلا في مراحل الدراسة في الجامعة في الثانوية في غيرها في المعهد مهم يعزم بتيجي حد دزعلوك إلا في الدورات في المساجد في الندوات وغيرها أديس لك قشرة أديس تكوين بش كده كوني منس أدي يكون دقين حد اللان انتيدت يحرص في الدينس ولا الدنيت ولا السيون الدنيت خاطرش الدنيت وهو دقين شرع اللان ضع حرامة تخدم لا العكس يمسل ما تخدم تخدم أتخدم حسب أن يخسر سبحانه وتعالى أدي طور أدي جرديس أدي كلب الله أدي السن مهم يتكون إيمانس خاطرش العلم لجس الحد لجس العمر من المهدي إلى اللحد قاع مهما كان العمر قن حد ليلمد في أي عمر دي جمد المد أشياء كثيرة كل لبد المد دي السن. كذلك من صفات شباب الملتزم يحرص على صلاة الجماعة في المسجد لكل الصلوات وتقدعتك تكبيرة الإحرام يقنواس ديما يتعافر يتغار بش كده الحق الجماعة شادوني انتيدت ملتزم هذا ملتزم انتيدت. كذلك أبدت تقين حد لن زديغ لي بدخدم التقيد التعافر باش كدي جرو ريال مثلا وسيو الغسل حجن تورو والهيوة تزديغ هذي كنت قوى مسلم قوي يتودى الزكاة يتعاون فقير يتعاون المسكين يتغار باش كدي زول الحيش لا يجر ويتلي مثال لا يطمح ويرجو ذلك. يجتهد في قراءة القرآن الكريم ويحسن الاستماع إليه والإنصات يقول حد لأن يعزم القرآن يتعافر هذه اسم القرآن دائما ديما ويرد يومي يتسلي القرآن هذا عليه حسين تشس الحقص والقرآن الجور تيسوال إن القرآن الجور يقومون شان تدي فغادي فغادي ولتتف من المني ليس القرآن السج ما تقدر نزرع عزم السج ما قلنا عزم جدا يتسارتون العراس مثال يعني بدل نعزم القرآن تدي تقصر صغار هل تقدر المجلس تدف يزدبش كريش شدي مسلم تزيد تهني تباركد تباركد سوال أغلان يقيم أغلاد مثال كذلك اتعافر الذي عزم القرآن عزم تيدت هذا حاول ما أمكن الحمد لله مر الوسائل كلها متوفرة للجميع ويخسن دبزن دزعلوك هذا الجمع عزم تلاوة يعني مقبولة ونقرد عاد قعمد مجازين تولاش ولي مكن نصح هذا عزم تيدت عزم مقبول ده وحدي تراعى بس القواعد ويسخواض ويخلط برك لي عزم تيدت لتصحى خطش لا ديسل لان المقرئين لان ناس المدن سلمد لان توصحنت بعض المعلومات ساعة ساعة يعني بعض الملاحظات في قواعد تلاوة يتكلم هذه صحة رجع ماس خاصة نقل حد اللي يتشدوش ويزدير اللي يتزعليك معنا شاب يكثر من ذكر الله تعالى والدعاء من صفات المؤمن الحقيقي الملتزم خطر أمر من الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ملتزم امتدت وهو تتيمس لقن حد اللان امتدت دي ما يلسس الشو يعني يمس الشور بذكر الله ضغب الشهد أما سوى ضجر في كل وقت أكون أنا أتبع أن يغني قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا نختم بين الأذكار هذه هو الفمنية في كل مرحلة في كل حركة وسكون يعني دشة ديضس دوشور دوفوغ كل شيء الذي ذكر ساعات نج دل ما دعمنا لنسوال في السن غريق ممن يحسن التعامل مع غيره اجتاد شاب ملتزم الالتزام تخدي بين دا نطور بينه وبين الله يمارو بينه وبين الله ولكن مع الناس خطر العبادة نعم هي عبادة ولكن بينه وبين الناس في المعاملات بداية من والديه الوالدينس تارواس زوجتس ايتماس وهكذا مدنس كلهم مع تعشيرتس الجيران امدوتشان والعاملين معه نخدم المعاس نغ باب الخدمة يعني صاحب العمل باب التحنوت والناس عموما يقن حدي مسلم يحسن إلى الناس ويؤدي حقوقهم يقن حد غسق الحق جارز ديس أستيوش كل يؤدي حق الناس حق الآخرين حق الأقارب لابد يصل رحمه وآتي ذا القربى حقه ومن بعد والمسكين لابد هذا ملتزم انت ملتزم إذا مدي بين بسينه وهو يا من عاش الوالدينس خاطئ يعني هجرت ترواس يعني اتجهت الواقع تربا بالله قالتني رب زمان يا هذه جورنا هذا عاش الحياة نسمع مدا أموني تقوم بنصف الله بجزء بربع المسؤولية مسؤول عند الله سيسأل عن هذا لك الواجب في الحقوق دائما يؤدي حق الطريق يترى الباس أدنى تصرف بشكل الزرة مدا سواء السيمانس الحركات الوسيلة طوموبيل الموتوس ترواس وما أكثر الأخطاء في هذا تسي وليغفس يعني ممكن سبات شارغي البعض تقارى ستمدن أزور الزالة دي بدي قنون شان إلا ممكن زورت حد أدف الموتوس اللي يتغار يغولد تمديت مفرد ممنوعين الموتو ممنوع يك ممنوع أكون لديس البراجات ناكون لديس البروسيات ولا يحدوري التين الموتو لديس العالم منوعين الموتو الفيلاوات سوق يتجر نقارات يقولون انت براسك انت لا تلموتو تزعلوك تتغار اما سيغولات تخبط تايو تحدثين هم يتجر دا بريد هم يتعطل دي ابريد الناس هنج شتشن خاطك شتي تتغالط شتش هنتا شتش مثلا هذا ظلم شبه ملتزم تقول فيه ما معنى الالتزام اقول يقود يا ربي ولي تجي مني خش الالتزام يتعبر عن تقوى الله عندون يتقدون ربي. كذلك قال حد التجتار وسيغولاد سيو الأخصيص كذلك يوم السبت نغاد ممكن الدسم بصورة أخرى فقط تروسي غولان في كل الأوقات القيل وتضجد لن ترارن لن تخب لن يمدن لن لن إلا ولا سيس ليس في الساد تقول إقنى حفر مارو إقنى تراستور تنقل كونتور إقنى توسخا غلاد هذه مظالم قاعد المظالم من يتحمل مسؤوليتها شتشيني هو الولي شت وتليد ملتزم كل تقول يا ربي وتجي رام وتجي تروات شغلات من يخشين ولاد ماماها شمن ايتو الام ولا كذلك خاطر ني غنطورو كي قصد سيس ذكور واناث هذا ظلم بين الالتزام داني بين الدين والاقرام الدين والاقرام كذلك يكون حد ملتزم يتعافر باش كدي يعاون يساعد المسكين والمحتاج ماديا ومعنويا ويفرض غير التعاون سريال متلاش خرج لا يقن حد محتاج تخلي احتياج ودي ما يقن حد يحتاج ريال يحتاج تعاون تشمرض مع عشرة تسود مع عشرة تخدم مع سكين عشرة أي حاجة من إنسان التغار يتعافر التغار يتمعالات مش كده عاون يتمسي مسلمان من صفات المسلم الملتزم ولو بكلمة طيبة بالدعاء ربوني عاون ربي كذا أموني بالدعاء هذا شباب ملتزم كذلك يظهر من اللي بين دين يغلب يعني ممكن جوري ينتشر بمظهر إسلامي مميز في لباسه في هيئته في كل الأحوال مهما يكون يكون شان اللادس الدي بين انت تجتهد دي مسلم ملتزم سويريد نص شكلس هيئة تزدايريد نص كل إلا خدامس إلا في راحة إلا في رياضة إلا الوطن إلا يسافر إلا يتعوم كل في كل مكان يبين شتيت دي مسلم تيدت سويرات سن إسلامي أوه دي مسلم تمجيدة مسحة دي فق خلاص دي مسلم الوطن مسحة صغار أوه الوارد ما تشجين لا لباس ساتر هيئة محترمة لا يجلس لا تشبه بالجنس الآخر يعني أرجز التمطط نطمطط يورجز ولا تقليد غير المسلم كانوا يريضهم لكتل هيئة تحفيفات ما تشجي لا يتحفف أحفف أني مسلمان زاوي اسمه كوزيك كيف كيف وهو هذا زواد اسمه كوزيك يخدم اكتسوكت الشعر لا خاطي أحف يعني أحفف أني مسلمان أو تحفيفات اللي كان رقب وهوني مسلمان وهوني مسلمان شي غريب أيها الشباب فقط بسيسيطس بلا الالتزام داني بلا إسلام والإقرام خطش خبسون تبدين يطلع حاط بطلان يتصارع بتتوق بطلان يمارو مش الحالات تطور انت لنتكيل انتبدل انتغير لن لالحصن هامي خطر قاعدة دجمال كان يجونا برد يبين كل شرال يبين الالتزام يبين دا فرق جاري قن حد الهيئة الإسلامية محترمة دي قن حدوه ساعات تقن الهيئة محترمة تلاحظ منع زويد عارض نمسل من أش احترم الميدان مسحبتها تشبه ديما تشحط ودارنيا تليد وتبيني دقع كذلك يحترم غيره ويوقر الكبار الاحترام غرس الاحترام في كل مكان ما أنا غادي وجدت لقد احترم زعلوك لا بكلامه السول إلا ما عايز عليك مع ميدن أليس منكز ورتسقي مثال إلا يريحك ونشان يزدقين حتى زعلوك ستشر يبين مش كديدك ولا كانت لحظة تلات منكز في مناسباتنا أنري يحموني ما شاء الله أتجد شاب زدبلك وليزويج زدقوا ليزويج أديت بابا حني يقن حد يزعلوك ليري حماس وسي تتشر أموال ولتحسي ولا حيا هذا ليس من أدب هذا ليس من احترام مثال وشيخ المثال أما إلا ولا أنت وجار يقن حد يزعلوك تلقيت تزقى غفص تسبى يصنى تمنغى معاس لأتفه الأسباب شيء بسيط يلا لا بدي الشتية شاب الشتية قل حد زعلوك تلاموني بين الدين داني بين الأخلاق بين الاحترام بين الله كذلك يفشي السلام تحية وفشو السلام بينكم تحبوا إمارة السلام إلى ناقص ناقص يغلب طلبات طلبات تقدر تقطع الغبص دي خمسة دي ستة ممكن يقن يسلم يقن لأن تزعلك نمنا خاطر الطلبة والشرعة عند الشباب بدل الالتزام ده إفشاء السلام من صفات المسلم شيء غريب كذلك أو ظاهرته كذلك يغض بصره التوانس ترى البس هو قول شيء ترقب القشرة يبين وسيلة ترقب على صوت التوانس سواء إلى يعني أسرار الناس أو عواراتهم هو يزمد يرقب كل شيء أموني في الحياة العادية في الواقع أما إذا كان في الأجهزة هذا حدث ولا حرج أتكد يشعل البورتابس ليرقب ديس كل شيء يجوز قعدنا عادة سنديني ما تشني يوم السبت كل شيء داهر لباس قاعد ميد محتار عمين قاعد ميد مسلم من قاعد تالي يرقب كل شيء ومن بعد يصل الظلم مثال يعني بين قوسين بين الالتزام ده ليس ملتزما كذلك الشاب غير ملتزم ان الملتزم يحفظ فرجه الا مما شرعه الله تعالى له غير الزوجتس خلاص ديني يبد الوقت انني يام لاش خلاف ولكن بعض الشباب لن تفكر نتعدى طبعا صدق قدس بعض الامثله من هذا من غير الملتزم اذن بالنسبه لغض البصر وليرقب النظر الحرام عنده القشرة وسيلة يترقب وترقب ويحفظ فرجه بمعنى استعمال فيما هو مباح له فقط ولا يتعدى في ذلك سواء بالنسبة للزوج يمكن حد لا يزوج انه ليزوج ويتعدى هذا عادي يستعمل العادة السرية للاستمناء مثلا هذا شيء حرام ان كذلك يتميز زيد يزوى يتعدى على حرمات الناس وشرفهم سواء تزوجنا أو تزوج شاب ملتزم يبسون ويتفكر ديس المحال ديك الخطر ديك المعصية معصية كبيرة جدا إنه استغفر الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قلوا بريد يشتم لبريد الفاحشة وساء سبيلا لا تقربوا شو مني النظر يبدأ السيس زار كذلك يكون حد ملتزم يخدم يعمل يخدم في منس باش كداوي ايت لي احلال ولا يرضى لنفسه يدي السيد في الجيبس معويت لي سادي خدم معويت لي سكش هذا حرام مهما كان سواء خدمة يعني سلحية الخداع نقص تزوير النقص هوبوي نفسيون مد سكر ده النقد دوبو يعني في الظلم في التاركات مهما كان مظالم لن ديس أبون الريال نحط رضا عيت لي ستويتد من عرق جبينها النقد يوسف بطريق مشروع يورت دورة صحيح بيرات دكت الهديت يتوشس نعم بشكل سليم شرعا شري خدم التعافر الدوي عيت لي أحلال معه خدامس التعافر إلا يسكرم لا يسرف في النفقة هذا شاب ملتزم ربي الناس لا تسرفوا لا يسرف لا يسكرم القشرة والتزيم والتسزيم يمنس أننا الضرورية الضرورة أننا اللازم لا ينفق ذيس ساعة سعادي وسعى لعياله فيما هو مباح نعم مسحد عدل إسراف أيت للزيمة قضى ولحرز ولاد الحيد لشخص القشرة للمستقبل لا هذا ليس ملتزم ربي يعني سبحانه ينهينا عن إسراف كذلك يتشارك في العمل الاجتماعي في العمل تطوع الزار أي تطوع تزقى غرسة يتغار يتعافر دم زوار ساعات تمجيدة ما شاء الله تلقي الله يبارك مدن قال ربي يقبل لا غرنغ تطوع داني مثل تشمرتيني القشرة السنة غصة مش هتلقي ميدان 10 15 من نشط يغلب ميدنا نغضوا 10 قاع ساعات إلا بعض التطوعات، خاطرنا نجور تراه يبارك ما شاء الله أسبوعيا في مثل هذا اليوم مثلا تقرب نفس القائمة نفس الأشخاص ديما على العام. ساعة ساعة درنيك ساعة ساعة سن يغلب ميدلسن الشباب لنسنن، وقس على ذلك لن يغلب تطوعات من هذا النوع. أيها الشاب إلا ما نتزكد البدنات، ما نتوالف تخدم تسوالف ديما تخدم ميدان نخدم المجتمعات تسوالف دي مثل هذه التطوعات. دينية ديسيمار يساهم في المشاريع الخيرية، يجر ريال ليحرز يستاذ يكون تبرع يمدرس القرآنية يتمجيدة تعشير تسنق نشرة لك يغداها يشارك مع ميدان سواء نغد نجام. هذا شاب ملتزم امتدت يتكلم إلى الدين المجتمع سيكون ديما قوى. اتغوى لأولي الأمر ويتبعوا التعليمات الدسنت من لهيئات استمجيدة في كل الأمور التغوال ناس تمجيدة شرين يجي كذا وكذا دي غوال سمعنا وأطعنا وهم يتنتجان دي عمدا خاصة نيمار وجانب سدنان يعني دي قشرة لن غريب أو المناسبة لن تجان تزدان شيء غريب وغريب قاع نسول دي سنتيد الروز الروز نطاروا دي السميد كل شيء تمجيدة تحدد دي الشرع أنها تنهى غفص أنها كذا أبدا زعليك أنت زعليك أنا ويسيون أنت زعليك أنا إدلبيات نعم إدلبيات قال تمجيدة النالبيات إلا طالب ما يتعزم أسجلبيات بشكل محترم أناشيد إسلامية هادفة وبطريقة إلا تستر البنات نصوت البنات أدنى قالاش أدنى ومنشدات سدوفنا غيرس هذا الحظ أن تشارك أن تجد حفلات وفي السهرات يضد جيد لمد لن تسلل لن تشتكانس الزواري وهو السهرات الشبان لبيات الشبان لبيات الشبابات سلميكرو إخوة شي غريب شي غريب بلا الالتزام داني خلاص تمطط إلى هذا حد يكون سهل انتهى ورجس ظهر دقن عسبه كان رقب لاش خاصك نشرا مو حرمات الصوت العلاقه مع مدن لا شرك الحرمات علاش ودي قيمة الحيط بمثل هذه التصرفات اللي تغنى يطيع الامر الناس تمجده وهو الناس تعشر كذا وكذا التغوال التعافر هذه خدم مجتمع سوى الناس وشو ربي من قوه مهما كان بعلمه بجهده النس شو ربي اللي تعفر ادي خدم سيش مجتمع وهو نفسي مالي عندي غير تحنو تس اي تليس دارتس تروس برك صحيح بتي يقوم سين انه دا وحدي اللي يخدم سي مجتمع ساعة لا يضمن تروس بصح اللي يكفي وش ربي قشرة ادي بحسس مجتمع خاطر المجتمع يتشرد بالتضحية يتشرد بالتعاون بخدمة الجميع حد يخدم حد. كذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه نقطة مهمة جدا. شباب ملتزم. وليمكن يقال حد يقارن شلك مسلم يقول يا ربي يتزلى التقتيد لشخص قاع لا يحرك ساكن أمام ما يراه. يرقب قشرة يبين الخطأ. يبين غلط يبين شتات تارواني بورخصني تجن كذا وكذا وسنسيو القاع وين لاش خرس ديغا الواجب ودخلو تفولس مع انه من اوكد الواجبات. كيف لا يامر ولا ينهى كيف ليس ملتزما؟ انا بدي في هذه النقطه ان شاء الله باش نكمل بعض النقاط اخرى في حصه الغد ان شاء الله. ادي بعد ديس كذلك اشرا ولد وسي بعد أن نرجع بعض الصفات لبعض الصفات وصغير ملتزم. أطلب رب سبحانه وتعالى لغنج من الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والروح الملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا للحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم.